تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة وهكذا أيها السادة بدأنا أولى شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد مولانا الإمام حسين رضي الله عنه بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. أيها السادة وصلاة العيد اليوم سوف يلقيها فضيلة الشيخ محمد المطراوي وموضوعها عيد الفداء والوفاء وسوف يؤدي السيد الرئيس حسني مبارك صلاة عيد الأضحى المبارك معنا في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. أيها السادة كل عام وأنتم بخير. ونصر عبدا وأعز جنده وهزم